أصحابه ومن والاه ما بعد. فهذا المجلس 38 في مذاكرة كتاب السنة لابن أبي عاصم النبي رحمه الله، وقد بلغنا إلى الباب 79 بعد 100. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ورفع درجته في عليين وغفر له ولشيخنا وللحاضرين. حدثنا هدبة بن خالد حدثنا سهيل بن أبي هدبة بالضم يضم الهاء. هدبة بن خالد هدبة بن خالد حدثنا سهيل بن أبي حلب حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال أنا أهل أن أتقى ولا نشرك في غيري. أنا أهل أن أتقى. أنا أهل أن أتقى ولا نشرك في غيري، وأنا أهل لمن اتقى وأن لا يشرك في غيري أن أغفر له. وهذا الحديث الذي رواه أهل السنن أن الله جل وعلا يتمدح بأنه أهل أن يتقى ويخاف ويعبد فلا يشرك بي غيري، وأنا أهل لمن اتقى أي كفيل وضمين بمن اتقى ألا أن أغفر له. وهو جار على الأصل في هذا الباب أن الله عز وجل وعد من لم يشرك به أن يدخله الجنة، فإن كان من ذوي الذنوب فهو تحت مشيئة الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن هلال بن يسار عن سلمة بن نعيم الأشجعي رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي أربع لا تشرك بالله شيئا، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا ولا تزنوا. وهذه الأربع من كبائر الذنوب، أعظمها الشرك، ثم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. الحق يشمل القصاص، يشمل الجهاد، ويشمل من استحق القتل. وفيه أن السرقة والزنا من الكبائر. وقوله إنما هي أربع هنا على جهة التفخيم والتعظيم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شيبان عن منصور عن سالم بن أبي الجعفر عن سلمة بن معين رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله تبارك وتعالى لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وهذا في حديث أبي ذر الذي سبق خرج في الصحيحين: دخل الجنة أي على جهة الوعد. فالقاعدة في هذا الحديث وأمثاله جمع نصوص الوعد ونصوص الوعيد، فيكون مجموعهما أن صاحب الذنوب والكبائر يوم القيامة تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عنهم وإن شاء عذبهم، لكن لا على جهة التخليد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الشافعي حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا عبيد الله بن عمرو عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قرأنا هذه على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم نزلت: إلا من تاب وآمن، فما رأيت رسول الله فرح بشيء قط طرحه بها وطرحه بإنا فتحنا لك فتحا مبينا. وكأن والله العالم الآيات من آخر الفرقان لم تنزل جميعا حتى نزل قول الله جل وعلا في آخرها، لأن الأول الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله والذين إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فرح بها النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لو لم تنزل هذه الآية لبقيت على عمومها أن أصحاب الذنوب والكبائر يعذبون. فلما استثنى ذلك سبحانه كان هذا فرحا وسعة للمؤمنين. وفرح عليه الصلاة والسلام بآية بسورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والعلماء اختلفوا في الفتح المراد به في هذه الآية، فجمهورهم على أنه فتح خيبر وهو الأظهر، والقول الثاني أنها فتح مكة، والأظهر أنه فتح خيبر، لأن الله جل وعلا جعل هذا الفتح غنيمة للمؤمنين تبدلت به أحوالهم، وخاف الناس حتى أمنوا بعد خيبر، ولهذا بعد خيبر نقلة نوعية للمؤمنين. من الشافعي شيخ المصنف؟ حدثنا الشافعي قال حدثنا عبد الله بن رجاء مر معنا، تذكر شيخ صالح محمد بن إبراهيم الشافعي، والإمام الشافعي عمه، وإلى المصنف لم يدرك الإمام الشافعي لأن الشافعي الإمام توفي في سنة 204 والمصنف لم يدركه، إنما هذا هو محمد بن إبراهيم الشافعي. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن حجاج السامي حدثنا ابن زياد عن كليب بن وائل حدثني ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نوجب لأهل الكبائر النار حتى نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوجب لأحد من أهل الدين النار. نعم، هذه الآية أو الآيتان في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كانت حاسمة ومانعة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يوجبوا لأحد من أهل الدين أي من أهل الإيمان النار بسبب كبائره، وكان يوجبون لأهل الكبائر النار إعمالا لنصوص الوعيد. وفي هذا أن القاعدة الشرعية هي الجمع بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد. وقد جاء أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ناس من أهل الشرك قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا إنما تدعو إليه إنه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا بما عملنا كفارة. فنزل قول الله جل وعلا والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إلى قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ونزل آخر أو أواخر سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وهذه الآيات محكمات، وقد يشتبه بعضها على الناس فتكون هذه الآية المشتبهة عند من اشتبه عليه مشتبهة، وإن كانت في الأصل هي محكمة، إذ المحكمة تدل على أن الآية الناسخة غير المنسوخة، والمحكمة الواضحة التي لا لبس فيها. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا سيد بن هارون عن إسماعيل عن أبي خالد عن إسماعيل ابن أبي خالد نعم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ما بايعت عليه النساء فمن مات منا ولم يأت منهن شيئا ضمن له الجنة ومن مات منا وأتى منهن شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارة له ومن مات وأتى من شيئا منهن فستره عليه فعلى الله فستره عليه أي الله على الله حسابه على كل حال هذا الحديث جرير بن عبد الله البجلي حديث صحيح وإن كان في الإسناد سيف بن هارون وهو مضعف والحديث مضت شواهده عن عباده وعن غيره رضي الله عنه وفي قول جرير بايعنا رسول الله على ما بايعت به النساء لماذا أشار إلى النساء في آية الممتحنة فإنه في آية الممتحنة ذكرت البيعة للنساء فبيعة الرجال كبيعة النساء لأن النساء والرجال سواسية في أحكام الدين إلا ما جاء الدليل بخصوصية كل منهما مثل إيش ما يخص الرجال دون النساء صلاة الجماعة فإنها واجب على الرجال والجهاد في سبيل الله واجب على من؟ على النساء وتخص النساء عن الرجال بما ذكره الله سبحانه وتعالى مثل ماذا؟ ألا تصلي وهي في عذرها وألا تصلي وتصوم في عذرها هذه من خصائص النساء على الرجال وفي الشهادات أما في البيعة فشأنهن واحد شأن الرجال والنساء واحد لكنه صلى الله عليه وسلم لم يمس يد امرأة طيب في قوله وألا يأتين بفاحشة يفترينها بين أيديهن وأرجلهن هذا يعم الرجال والنساء فالنساء لأنهن محل الحق هن الوعاء والحكم كذلك للرجال وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي زياد قال وأن أنصح لكل مسلم هذه ثابتة في حديث جرير في الصحيح بل في الصحيحين والنصيحة لكل مسلم وهذه الزيادة دلت عليها أدلة أخرى على المسلم السمع والطاعة والنصح فيما أحب وكره الشاهد منه ومن أتى منهن شيئا أي من هذه الأمور التي بويع عليها الرجال والنساء فأقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارة له وفيها قوله عليه الصلاة والسلام الحدود كفارات يعني إن أقيم عليه الحد ولو لم يتب فهو كفارة فهو كفارة مثلا لا يكون كفارة إذا كان مصرا فإذا استحل مثلا السرقة وأقيم عليه الحد ولم يزل مستحلا لها فاستحلاله كفر ولو أقيم عليه الحد ومن أخذ من ذلك شيئا ولم يعاقب في الدنيا فستره الله فحسابه على الله يعني أنه تحت مشيئة الله إن شاء رحمه بإيمانه وإن شاء عذبه بذنبه وكبيرته نعم يسأل الشيخ صالح يقول أهل الحل والعقد هل هو مخصوص بالرجال أو أنه يعم الظاهر أنه مخصوص بالرجال مخصوص بالرجال ولا يشكل عليه خبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما نزع نفسه من هذا الأمر في خبر الثلاثة الذين آل إليهم الأمر بعد الستة فإن عبد الرحمن بن عوف بقي ثلاث ليالي لم ينم يستشير فيها أمراء الأجناد والمشيخات من الصحابة حتى النساء. فالاستشارة شيء وكونهن من أهل الحل والعقد شيء ثاني. فأهل الحل والعقد هم الرجال الذين يصفون بهذا وأن هذا من مهامهم، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الفوطي حدثنا بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو حدثني بن جبير بن نفير وشريح بن عمرو حدثنا جبير بن نفير والد سعيد بن جبير. نعم. جبير بن نفير وشريح بن عبيد عن عمرو بن الأسود قال: خرج من منزله عن عمرو بن الأسود رضي الله عنه قال: خرج من منزلي وخرج أبو الدرداء رضي الله عنه وهو يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحمدنا ومن صرفه. نسأل الله الكريم من فضله، وقد جاء هذا ثلاث مرات، قالها عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات: وإن زنى وإن سرق. وهذا فيه فضل الإيمان وأن الله عز وجل يكفر به الذنوب. وقد وفق الشيخ المجدد رحمه الله لما بوب في كتاب التوحيد بابا قال فيه: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عدد، وأن الله يكفر بهذا التوحيد الذنوب. نسأل الله الكريم من فضله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن البزار حدثنا يحيى بن عبدان. أظن الحسين بن البزار، الحسين هذا تصحيح، الحسن تصحيح. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسين بن البزار حدثنا يحيى بن عباد حدثنا سعيد بن زيد حدثنا جعفر بن دينار أبو عثمان حدثنا سليمان بن قيس اليشكري قبيلة من قبائل اليمن بنو يشكر. نعم. اليشكري أعرب قال: سألت جابر. تبي يوم يقول يا حاتم اليشكري الأعور يعيره؟ ليه يقول الأعور؟ طيب ها؟ هذا نعت له وليس تعير، كالأعمش وكالطويل حميد الطويل، هذا وصف غلب عليهم فعرفوا به، فيكون هذا من باب التمييز لا من باب التعيير. نعم. قال: سألت جابر بن عبد الله. جابر مفعول سألت. نعم. سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه: هل كنتم ترون الذنوب شركا؟ فقال: معاذ الله، ما كنا ندعو أن في المصلين مشركا. نعم. هل كنتم تظنون أو تجعلون الذنوب شركا؟ قال: معاذ الله. وفي هذا براءة من مذهب الوعيدية لا سيما الخوارج، ولهذا قال: ما كنا نزعم أن في المسلمين شركا، أن في المصلين شركا، يعني من كان من أهل القبلة لا يحكم عليه بالشرك حتى يأتي ما يقوم به وصف الشرك، وإلا من المصلين ومن قد يكون منافقا أو كاهنا أو ساحرا أو ذابحا لغير الله. فهنا انتقد عن أهل القبلة بهذا الناقض، صلى الله العفو والعافية. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسكاف حدثنا عثمان بن عمر حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبيد الله بن عتبة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قضى الله عليه الخلود لم يخرج منها. الله المستعان. من قضى الله عليه الخلود لم يخرج منها. وش هي؟ هل هي النار أو الجنة؟ الأصل أنها النار، لقول الله جل وعلا: في أهلها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. أعوذ بالله. فقيل لهم: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ويراد به الجنة، فإن من قضى الله عليه عز وجل أن يدخل الجنة لن يخرج منها. الجنة من دخلها لا يخرج منها، لكن النار من دخلها فقد يخرج منها إذا كان من أهل الإيمان. وهذا الموضع حصل فيه استشكال متأخر، وهو ما معنى الاستثناء في قول الله جل وعلا في هود خالدين فيها إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد؟ ما معنى الاستثناء في قوله إلا ما شاء ربك؟ وحدى ببعض أهل العلم إلى أن يقول إن أهل النار يخرجون منها يشمل جميعا حتى المخلدين، وهذا القول قول غلط، وإن كان قال به بعض الأكابر كما روى عبد بن حميد الكشي في تفسيره بسنده عن عمر رضي الله عنه أنه قال لو لبث أهل النار فيها قدر رمل عالج لكان لهم يوما يخرجون فيه. رمل عالج وشو يا أبو زياد؟ أنتم أهل الجبل ما تعرفوا الرمل عالج، وشو يا حاتم ما تعرف وتسلم فيه؟ النفود. يا الله مقسوم خير، هو النفود، النفود الكبير هو رمل عالج. فقول عمر لو لبث أهل النار فيها قدر رمل عالج لكان لهم يوما يخرجون فيه، واستدلوا بقول الله جل وعلا عن أهل النار لابثين فيها أحقابا أي مددا طويلة متطاولة. هذا الموضع أشكل في الحقيقة، ولم يزل الإشكال واردا. ونقاعد قاعدة في مثل هذه المواضع المشكلة، وهذه القاعدة تفيد طلاب العلم. فمثل هذه المواضع المشكلة أولا يتوقف فيها طالب العلم فلا ينساق وراء هذا الإشكال ويعتقده، فإنه إن انساق وراء كل إشكال يستشكل عليه واعتقده اضطرب اضطرابا عظيما وصار له كل يوم جادة. الموضع الثاني يعمل قاعدة إرجاع المشتبهات إلى المحكمات، فإذا أشكل عليك موضع لا تقف عنده وإنما أرجعه واحمله على المحكمات. ما المحكم في هذا المقام؟ أن أهل النار ممن كتب الله لهم الخلود فيها وهم أهل الشرك خالدين فيها أبدا، وقد ذكر الله لفظ التأبيد في أهل النار في ثلاث مواضع، وأهل الجنة كلما جاء ذكرهم في الغالب يصفهم الله بالتأبيد. فقال جل وعلا في سورة النساء في آخره، في الأحزاب في آخرها، وفي الجن في آخرها يصف خلود أهل النار فيها أبدا. وهذه الثلاث محكمات يرجع إليها هذا الأمر المشتبه، وهذا المعنى به رد شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على القائلين بهذا بأن النار يخرج منها أهلها. وهذا القول الذي نسب إلى ابن القيم وإلى شيخه ابن تيمية وهما براء منه، فإن ابن القيم رحمه الله أشار إليه إشارة في كتابه المطول شفاء العليل لا على أنه يعتقد، وفي كتابه المتأخر الوابل الصيد مضى فيه على قول أهل السنة والجماعة العامة أن أهل النار فيها مخلدون أبدا. والمسلك الثالث في هذه النصوص المشتبهة أنه يبحث فيها من جهتين، من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة. فهذا الأثر فيه ضعف، وإن كان رواه علماء كبار كالحسن البصري وغيرهم، لأن العبرة ليس كل ما يروى سيكون صحيح، وإن كان في أسانيده الأئمة الكبار. والحسن لم يسمع من عمر، هذا انقطاع، خصوصا ما يترتب عليه أمر عقدي ولا أمر شرعي ولا حكم. هذا المسلك المتعلق بالرواية. المسلك الثاني المتعلق بالدراية، فقوله جل وعلا في آية هود عن أهل النار خالدين فيها إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، تقول هذا كقوله بعدها في أهل الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. ويبقى هذا الاستثناء، إما أنه لا نعلم معناه، أو أنهم خالدون فيها بمشيئة الله التي دلت عليها الأدلة الأخرى القواطع. وحديث عمر نقول لم يثبت عنه، وكفانا هذا مؤونة، ولو ثبت عنه على فرض التنزل نقول هذا اجتهاد، والاجتهاد إذا خالف الحق لا يقبل من صاحبه، ويبقى صاحبه على مكانته وشرفه وقيمته. طيب، الجواب على قول الله جل وعلا لابثين فيها أحقابا، وأن الأحقاب هي المدة الطويلة، نقول هذا من التنويع في القرآن بذكر أهل النار فيها، كما في قول الله جل وعلا في آية الفرقان ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ما الغرام؟ الدائم الملازم. هذا تنويع في ذكر مدد بقائهم في النار، وأن أهل النار لا يخرج أحد منهم إلا أهل الكبائر إذا استنفذوا عذابهم فيها. وقد يكون هذا هو المستثنى في هذا الموضع، إلا ما شاء ربك إن ربك فعال ما يريد في أهل الكبائر. طيب، الاستثناء في أهل الجنة إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، بالإجماع واتفاق أنه إذا دخل أحد الجنة لا يخرج منها. يبقى وفي حديث اتيان الموت على هيئة كبش، فيقال يا أهل النار فيشرئبون، لأن النار في السفل يظنون أن الفرج قد جاء، يشرئبون بأعناقهم. ويقال يا أهل الجنة فيطلعون، فينادون بعدما يذبح الموت يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هذه قاطعة. بقي حديث مر علينا وقد استشكل في هذا، وهو حديث الشفاعة العظيم، حديث أنس وغيره رضي الله عنه، وفي آخره وهو في الصحيحين يقول الله جل وعلا شفع النبيون وشفعت الملائكة وشفع الشافعون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض جل وعلا قبضة بيده فيدخلهم الجنة، لأن النار تقول قطني قطني، والجنة يبقى فيها متسع. والذي أراه والله أعلم أن هذه القبضة داخلة في هذا الاستثناء الوارد في آية هود، هذه فيها إلا ما شاء ربك، وهؤلاء لا نعلم أعيانهم ولا أوصافه، والله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، له في خلقه أن يفعل ما شاء. ومن معتقد أهل السنة أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم له، ولو رحمهم لكانت رحمته أرجى لهم عندهم من أعمالهم. نعم. قال رحمه الله: باب في ذكر الرافضة أذلهم الله. نعم، لما ذكر في الأبواب السابقة الوعيدية وذكر المرجئة والقدرية بوب هذا التبويب وهذا بناء على ما ذكر مما سبق أن أصول الفرق أربعة كما ذكرهم يوسف بن أصفار وغيره، وهم الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة. والرافضة هم الذين رفضوا الصحابة، رفضوا الصحابة، والعلماء يبوبون، وسموا رافضة من تسمية زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب لهم بذلك، فإنه لما مات أبوه علي بن الحسين زين العابدين قدموا إليه وكانوا مستريبين منه، قدموا إليه ليختبروه حتى إن جاز لهم حطوه إمام معصوم، مما جاز لهم دوروا غيره لأن القوم قوم بكت، فسألوه عن أبي بكر وعمر فأثنى عليهما خيرا وقال هما وزيرا جدي، فرفضوه فسموا بالرافضة، سموا بالرافضة لهذا المعنى. وتبويبه رحمه الله بهذا لأنه سيمهد لأمر الصحابة وأمر البيعة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فذكر هذا الباب تبويبا له لأن مذهب هؤلاء قائم على سد الصحابة وذمهم، هذا أشهر ما في مذهبهم. وفي اصطلاح العلماء الرافضة غير الشيعة، نعم قد يتجوز من العلماء من يتجوز فيطلق الشيعة على الرافضة كما في ظاهر صنيع كتاب شيخ الإسلام من هذه السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية، لأن هؤلاء يدعون ويزعمون تشيعهم لعلي ولآل البيت رضي الله عنهم. المعنى المحقق في هذا أن الشيعة غير الرافضة، الشيعة الأتباع والمحبون، والرافضة غلوا في التشيع حتى رفضوا من رفضوا من الصحابة. وأطلق الشيعة لفظا مصطلحا خاصا على بعض العلماء الذين قدموا عليا على عثمان فرأوا أن عليا أفضل من عثمان، لا أن عليا أولى بالخلافة من عثمان كما وصف بذلك الحافظ النسائي أبو عبد الرحمن صاحب السنن وجرت عليه بهذا بلية، ومثله ما جرى على ابن جرير الطبري في أمثاله. والتفضيل قد انقطع، مذهب اندثر، لأنه استقر قول أهل السنة على أن عثمان أفضل وأولى بالخلافة من علي رضي الله عنهما. ولاحظ هؤلاء المفضلة مفضل علي على عثمان لم يقولوا إن علي أولى بالخلافة، لا. طيب فإن فضل المفضل عليا على أبي بكر وعمر فهذا يوصف عندهم بالشيعي الغالي أو بالشيعي المحترق كما ذكر ذلك الذهبي في مقدمة كتابه الميزان، ميزان الاعتدال. فإن سب هذا المفضل أحدا من الصحابة انتقل من دائرة التشيع اللفظ المخصوص إلى دائرة الرفض، إلى دائرة الرفض. وهذا غير مسألة تفضيل إذا قالوا أفضل الصحابة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يقفون، فإن من وقفوا على عثمان ليسوا داخلون في هذا المعنى، وهذا بناء على حديث ابن عمر المروي في البخاري، فإن هذا الواقف لم يعني أن عليا ليس فاضلا، لكن وقفوا على مقتضى ما جاء في حديث عبد الله بن عمر. ولقد سأل الحسن بن الحنفية أباه علي بن أبي طالب يا أبتي من أفضل الناس بعد رسول الله، قال أو في شك يا بني، قال لا، قال أفضلهم رسول الله، أفضلهم أبو بكر، قال ثم من، قال عمر. فخشيت أن يقول أحدا، فقلت ثم أنت يا أبي؟ قال ما أنا إلا واحد من المسلمين، فأنا إلا واحد من المسلمين. وعلي رضي الله عنه عقد البيعة لعثمان، وإن كان في خاطره بعد ذلك على بعض على عثمان في بعض الأشياء، لكن هذا من الأمور التي لا تخدح في الأصل، وإنما نظن ونعتقد على الله أنهم في قوله جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. ولا يجوز أن يستتبع الناس ما جرى في هذا الأمر، هي أمور انتهت بظروفها وأحوالها وزمانها، البحث فيها موبقة ومدركة هلاك، لأنه لم تحط بها علما حتى تميز وتحقق وتصوب وتخطئ. أمور سلمت منها أيها المسلم فالزم العافية، من ثم الزوم. وإن أورد من أورد عليك من الشبهات الحمد لله، أولئك أماث حطوا رحالهم في الجنة بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، وليسوا معصومين، لكن الله عز وجل يرحمهم ويعفو عنهم. أما أن يخوض فيهم الخائضون ويتكلم فيهم المتكلمون ممن في قلوبهم مرض وفي طرائقهم مغص، فهذا لا يلتفت لمثله، لأن من المستشرقين وممن تتلمذ عليهم من يثير هذا ويعيده، ويتخذها الرافضة مدعاة للسلب على عثمان أو السلب على بعض الصحابة. المؤمن لا ينخدع معهم ولا ينزل إلى ساحته، وإنما يكون في طريقه الصحيح الذي به سلام. فقوله ذكر الرافضة أذلهم الله أطبق السلف على الدعاء عليهم وعلى سبهم وذمهم. وإنما اختلفوا هل هم من 73 فرقة أو ليسوا من 73 فرقة، فالجمهور على أنهم منهم. ويوسف بن أصباط وقبله ابن المبارك أخرجوهم عن 73 فرقة. وعندي أن هذا القول متجه إذا عرفت الروافض، فإن الروافض 3 طوائف وكل طائفة فرق. الطائفة الأولى الغلاة كالسبائية، ومنهم الدروز والنصيرية والإسماعيلية والقرامطة والباطنية والديصانية والميمونية والقداحية والزنج، هؤلاء مجمع على أنهم أكثر من اليهود والنصارى، وقطعا هؤلاء خارجون عن فرق أهل الإسلام. الطائفة الثانية الزيدية بطوائفهم وفرقهم الست، وهم أقل الروافض رفضا، والزيدية متفاوتون، فأكثرهم يتوقفون في معاوية لا يسبونه ولا يمدحونه، وغلاتهم يسبون يزيدا ويكفرونه ويسبون معاوية، عامتهم يسبون يزيد، لكن في معاوية جمهورهم يتوقف. ولهذا تذكرون يمكن هذا الحين العمالة من الزيوت إذا اشتغلوا في المهن اليدوية المكلفة يشيلونه جيني العن يزيد ولا تزيد 4 شلوا الجمل والجمل ما شله يزيد. المقصود هنا يزيد بن معاوية. الطائفة الثالثة الاثنى عشرية، وهم فرق، ما هي فرقة واحدة، هم فرق. والاثنى عشرية يكفرون الغلاة الإسماعيلية، وهؤلاء الإسماعيلية يكفرونهم، وإن تقاطعت المصالح بينهم في القرون المتأخرة فهذا شيء عارض. وهم فرق الاثنى عشرية ليسوا فرقة واحدة. ذكر الأشعري في المقالات أنهم نحو 18 فرقة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا يحيى بن المتوكل أبو عقيل حدثنا كثير أبو إسماعيل عن إبراهيم بن الحسن عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون القوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام. هذا لو ثبت لكان فاصلا، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عليا أنه ستغلو فيه طائفة وأنه ستجهوه طائفة، فهذا جاء في الحديث وهو حديث ثابت. ولهذا نظم ذلك القحطاني بقوله في علي في نيته لا تنتقصه ولا تزد في فضله، فعليه تصل النار طائفتان إحداهما لا ترتضيه خليفة. من هم؟ خوارج. وتصيره الأخرى إلى أهل ثاني. من هم؟ الروافض وغلاتهم. وهذا الحديث علته في كثير من إسماعيل النوى أو النوى مضعف. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن علي بن ميمون حدثنا أبو سعيد بن محمد بن أسعد التغلبي حدثنا عثر بن القاسم أو عثبر عثبر بن القاسم حدثنا عثر بن قاسم أبو ذبيب عن حسين بن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي بعدي قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة لهم نبز لقب يعني نعم يقال لهم الرافضة فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون قلت يا رسول الله ما العلامة فيهم قال يضربونك بما ليس فيك ويطعنون على أصحابي ويشتمونهم اللهم استعان. هذا لو ثبت لكان فاصلا. هل نقول هذه الرواية شاهدة للرواية السابقة؟ الموازين العلمية الحديثية لا تسعف هذا، لأن هذه الرواية فيها من محمد بن أسعد تغلبي أبو سعيد قالوا إنه منكر الحديث، لو كان ضعيفا فقط لانجبرت هذه الرواية بما قبلها. و لعل طالب علم يجمع الرواية هذه في غير هذا الموضع إن كان فيها ما يشهد لها، لأن الواقع يشهد لها. ففي قوله عليه الصلاة والسلام يأتي بعدي قوم لهم نبز أي لقب يقال لهم الرافضة فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون جاري على ما جرى عليه العلماء من تكفيرهم، وتكفيرهم لاعتقاداتهم المكفرة، منها اعتقاد كفر الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها اعتقاد أن القرآن محرف وناقص، ومنها سب عائشة قد برأها الله وطهرها، ومنها تسويغهم الشرك، فإن الشرك عند الرافضة محصور في عبادة الأصنام، ولهذا يصرفون حق الله لمن؟ لمعظميهم بالذبح والنذر والطواف. ومنها قولهم والعياذ بالله المأخوذ عن اليهود بالبدء، فإن البدء وصف لله بالجهل أن الله يبدو له شيئا غير ما سبق فينسخ، وعقيدة البدء هي عند اليهود تلقفها عنهم من هذه الأمة الرافضة. وقوله ما العلامة فيهم قال يقرضونك بما ليس فيك يمدحونك، التقريض هو المدح نثرا أو شعرا، ويطعنون على أصحابي ويشتمونهم. الله المستعان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عمر، حدثنا بكر بن قليل، حدثنا سوار بن مصعب عن داود بن أبي أوف عن فاطمة بنت علي عن فاطمة الكبرى عن أسماء بنت عميس عن أسماء بنتي نعم عن أسماء بنت عميس عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت ليلتي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي. أقولك ها هنا ترضى عن الثلاثة، فاطمة الكبرى وأسماء بنت عميس وأم سلمة. نعم نعم. قالت: كانت ليلتي كانت ليلتي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي، فجاءت إلي فاطمة رضي الله عنها مسلمة، فتبعها علي، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: أبشر يا علي، أنت وأصحابك في الجنة، إلا إن ممن يزعم أنه يحبه قوم يرفضون الإسلام يلفظونه وقال له الرافضة، فإذا أدركتهم فجاهدهم فإنهم مشركون. قلت: يا رسول الله، ما العلامة فيهم؟ قال: لا يشهدون الجمعة ولا جماعة ويطعمون على السلف. هذه رواية ثالثة علتها سوار بن مصعب وبكر بن خنيس، لكن لا تشهد لها ما سبق، وإنما جمع الروايات يفيد طالب العلم، لأنها أشياء ذكرت فيهم وهي باقية فيهم وظاهرة عليهم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن سالم، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عمران بن زيد عن الحجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في آخر الزمان قوم ينبزون الرافضة. يكون في آخر الزمان قوم ينبزون، أي يلقبون الرافضة. نعم. يكون في آخر الزمان قوم ينبزون الرافضة يرفضون الإسلام ويرفضونه، فاقتلوهم فإنهم مشركون. هذه رواية ثالثة عن ابن عباس، وقبلها عن أم سلمة، وقبلها عن علي، وهذه شواهد الحقيقة تشهد لهذه الروايات. اللفظ الآخر: يا علي، سيكون في أمتي قوم ينبزون بالرافضة ينتحلون حب البيت، قاتلوهم فإنهم مشركون. الله المستعان. وقد وقع هذا الأمر، ولهذا من أعظم مثالب الإسلام هذه الفرقة وإن صلوا وصاموا لكنهم على خلاف المسلمين، وهي بدرة يهود أثمرت هذه الثمار النتنة العفنة في تاريخ المسلمين. وكونهم لا يشهدون الجمعة ولا الجماعة، لماذا؟ لأنهم لا يرون إقامة الجمعة إلا خلف الإمام المعصوم، حتى ذمهم معاذ المسلمون، فأتى خمينيهم بهذه البدعة أنهم يصلون الجمع والجماعة. أنا أذكرهم قبل أن يأتي الخميني، إذا أذن المؤذن خرجوا من المسجد، سبحان الله، من الحرمين، وخروجهم سعة لأنهم لا يشهدون الجمعة ما يعرفون فيها المساجد. فأفتاهم الخميني لما ذمهم المسلمون بإقامتها مع المسلمين وإعادتها بعد ذلك، إعادة الصلاة، وضايقون، الله يضايقهم، وهذا كله بناء على التقية التي هي دينهم، الذي نحلوه على أبي عبد الله جعفر ابن محمد الصادق رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر حدثنا أبو بكر بأبي شيبة حدثنا محمد بن الحسن الأسدي حدثنا هارون بن صالح عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي الجلال قال سمعت علي رضي الله عنه يقول لعبد الله السبائي ويلك ما أخطى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء كتم أحدا من الناس ولقد سمعته يقول إن بين يدي الساعة 30 كذابا وإنك أحدهم. هذه أشهر رواية في عبد الله بن سبع، أشهر رواية أن علي رضي الله عنه قال له قبل أن ينتشر مقالته، فقال ما أفضى إلي رسول الله بشيء كتمته أحد من الناس ولقد سمعته يقول إن بين يدي الساعة 30 كذابا للثوبان حديث أبي هريرة. ولهذا اشتهرت هذه العبارة أن رسول الله أفضى لعلي بشيء لم يفضه لغيره، وهي معتمدة عند الرواق. خطب الناس علي في الكوفة قال والله ما خصنا رسول الله بشيء دون الناس ولا أفضى إلينا بشيء دون الناس، دونكم كتاب الله إلا ما في هذه الصحيفة. فأخرج صحيفة من جراب سيفه ونشرها وقرأها وفيها مقادير الديات والأنصبة، مع أن هذه ليست خصوصية لعلي. جاءت حديث أبي بكر حديث محمد بن بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، فهذا هو الرواية الصحيحة. وقال في حق عبد الله بن سبا وإنك أحد هؤلاء الكذابين. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أبي السوار العدوي قال علي رضي الله عنه ليحبني قوم حتى يدخل النار في وليبلغني قوم حتى يدخل النار في مقضي. وهؤلاء هم الروافض والنواصب. الروافض عرفناهم، النواصب هم الخوارج الذين أبغضوا عليا حتى كفروه، فعليه تصل النار طائفتان إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني. رحم الله القحطاني. رغب الله يقول كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن أبي التياح عن أبي حبرة قال سمعت علي رضي الله عنه يقول يهلك في رجلان مفرط في حبي مفرط في حبي ومفرط في بغضي. المفرط المبالغ والغالي. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر حدثنا المطلب بن زياد المطلب بن زياد عن السدي قال عن السدي اثنان الكبير والصغير، والمراد هنا الكبير وهو إسماعيل ابن عبد الرحمن السدي، لكنه لم يبلغ عليا، وكلاهما عرف بالتفسير في تفاسير السلف المشهورة. نعم. قال صعد علي رضي الله عنه من طرف قال اللهم لعن كل مبغض لنا غاد. قال وكل محب لنا غاد. كان هذا في خطبة علي رضي الله عنه في الكوفة، لعن كل غال في حبه وغال في ذمه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مهدي حدثنا عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي المختلي قال علي رضي الله عنه ليحبني قوم حتى يدخلهم حب النار وليبلغني أقوام حتى يدخلهم بغض النار. نعم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين بن جعفر حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا حسين بن عقيل عن عائشة بنت بجلان قالت قال لي علي رضي الله عنه يا بنت بجلان فقلت لبيك يا أمير المؤمنين قال يحلف في رجلان محب مفرط ومقبض مفرط. قيل إن عائشة بنت بجلان ممن نكحها علي رضي الله عنه، فإن عليا في حياة فاطمة لم ينكح عليها، فلما ماتت فاطمة عدد النساء، وقيل منهن عائشة بنت مجدان، كما أن منهن الحنفية أم ابنه محمد بن حنفية. قال يهلك في رجلان، أي صنفان، محب مفرط ومبغض مفرط. نعم. قال رحمه الله حدثنا عباس بن الوليد النخعي حدثنا بشر بن منصور عن سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدكم ولا نصيف مد أحدهم ما بلغ لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. نعم. الرواية السابقة رويت مرفوعة وموقوفة، وهذه شواهد، وقد جاء في رواية ذكرها عبد الله بن الإمام أحمد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي إن فيك شبه من عيسى. قال وما هو يا رسول الله؟ قال عيسى أبغضته اليهود فذمته، وغلت فيه النصارى فعبدته. وهذا واقع، فإن ما وقع في علي قريب مما وقع في شأن عيسى. من توسط في عيسى؟ المؤمنون، فأنزلوه منزلته، لم يجعلوه في مصاف الربوبية، ولم يجعلوا عيسى مذموما لما قالوا إنه ابن زنا وابن بغي. وعلي كذلك توسط فيه أهل الإيمان وأهل السنة، فجعلوه الخليفة الرابع، فهو رابعهم في الخلافة ورابعهم في الفضل، وله مناقب عظيمة، أبو السبطين. ما زال أهل السنة يرددون فضائله وفضائل ابنيه وفضائل زوجه، أكرم بفاطمة البتولي وزوجها، من زوجها؟ علي. أكرم بفاطمة البتولي وزوجها، ومن هما لمحمد سبطان، غصنان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. وقد وقع في القرون المتأخرة تقصير في ذكر موقف أهل السنة من علي وآل بيته من ذكر المدح والإشادة وبيان المنزلة. هذا التقصير حمله الخصوم على أن أهل السنة يبغضون آل البيت. وأظن أن أهل السنة لو أظهروا هذا الأمر بمظهره اللائق والمناسب لانخرم عند عوام هؤلاء الروافض ما يدعيه معمموهم وزعماؤهم، ومن قبيل ما يذكر في هذا أننا في الحرم تكلمت مرة على هذا الأمر في فضل علي وفضل الحسن والحسين، وتوسعت فيه بعض التوسع وأطنبت فيه ما يناسب المقام، وقد حضر هذا الدرس معممون أراهم من خلف الحلقة وغيره، وكانوا مندهشين من هذا الكلام، وفي آخره أصبحوا يتواردون، وبقي اثنان منهم، كانوا تقريبا حول ستة، بقي منهم اثنان لما انتهى الدرس واجتمع الناس يسألون، وهم واقفان أحدهم بعمامة سوداء والآخر ببيضاء. فمع كثرة الناس انتظروا حتى خفوا وقالوا هذا كلام أول مرة نسمعه في الحرم ومنكم أنتم، ونظن إما أن هذا تقية منكم أو أن هذا خلاف ما ينسب إليه. قلت مصنفات أهل السنة وعلمائهم مليئة وطافحة بفضائل علي رضي الله عنه وفضائل الحسن والحسين وأبنائهم من الأئمة، حتى هؤلاء الأئمة الأحد عشر، لأننا لا نقركم بالأئمة الاثني عشر، الأئمة الأحد عشر الستة الأوائل كلهم عندنا أئمة أهل السنة، والخمسة الباقون أهل فضل لم يعرفوا بالعلم، يعني من موسى الكاظم ومن معه إلى الحسن العسكري، وأنتم ميزكم الله بعقول تحاسبون عليها، فاطلبوا الحق واتركوا الدعايات المغرضة والباطلة. ولم يطل المقام، إنما الذي لفت انتباهي أنهم كانوا يحضرون الدرس بعد هذا مرتين وثلاثة حتى انقطع الدرس بذهابنا إلى ميناء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عباس، حدثنا مشرك بن منصور السلمي، حدثنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي مثله. نعم، يعني لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي مثله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي مثله. لا تسبوا أصحابهم، من تسكت تقول مثله، أي مثل ما سبق. وهذا الحديث في الصحيحين وله سبب، فإنه تساب خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف لأنهم بشر، فنما ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لما سب خالد عبد الرحمن: لا تسبوا أصحابي، مع أن خالد من أصحابه، لكن عبد الرحمن بن عوف أسبق إيش إسلاما وهجرة، فلو أنفق قوله لا تسبوا أصحابي خرج على القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سببه، ثم بين منزلته. فلو أنفق أحدكم، أي أيها السابون، مثل أحد ذهبا، لو كان عنده مثل أحد الجبل العظيم ذهب، وأظن لو جمع ذهب الدنيا ما بلغ مثل أحد، لو أنفقه في سبيل الله صدقة ما بلغ مد من طعام ينفقه الصحابي، ولا نصف المد. المد كم هو الصاع أخواني؟ يا أبو زياد عجل علينا ولا صدامي بيعلمنا سم المد. أي نعم، المد ربع الصاع، ثمن الصاع لو أنفقه أحد الصحابة لكان خيرا من مثل أحد ذهبا ينفقه غيره. ومنها أخذ العلماء قاعدة أن الصحبة لا يعدلها شيء، ليس شيئا أفضل من الصحبة، وهذا في هذا المثل الذي ضربه وبينه النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لو تتمه إن شاء الله بعد الأذان. نعم. ولا يساميه فضل إلا شرف وفضل النبوة. ولا يشكل على هذا ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت أني قد رأيت إخواني. فقال الصحابة: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين آمنوا بي ولم يلقوني. للواحد منهم أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. فهذا الحديث فيه بشارة لنا لكل من آمن برسول الله ولم يلقه ولم يره، وأنه إذا ثبت على دينه مع الصوارف والفتن والبلايا والمحن أن له أجر 50 من الصحابة. فهذا الفضل ليس فيه انتقاص الصحابة، ولهذا ميزهم بقوله: أنتم أصحابي وهم إخواني. الأخوة أخوة الإيمان، لكن الصحبة أفضل من الأخوة. وذكر مدحهم بأن للواحد منهم أجر 50، أي من هؤلاء الذين آمنوا به عليه الصلاة والسلام وثبتوا على الإيمان ولم يلقوه، فيه فضل أجرهم، لا أنهم أفضل من الصحابة، لا أنهم أفضل من الصحابة رضي الله عنهم. إذ الصحابي لا يعدل فضله أحد إلا الأنبياء أفضل منهم، كما أن الصحابة رضي الله عنهم في أنفسهم متواتون في الفضل، فبعضهم أفضل من بعض. وقد ذكرنا أن مراتب الصحابة في الفضل 9 مراتب، تذكرونها؟ ها؟ رجع صالح. أفضل الصحابة 4 الخلفاء، ومراتبهم في الفضل كمرتبتهم في الخلافة، ظلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، يليهم ثانيا بقية 6: الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وسعد وسعيد والزبير وطلحة رضي الله عنه. ثالثا السابقون الأولون من المهاجرين ممن آمنوا وهاجروا قبل بدر. رابعا السابقون الأولون من الأنصار ممن آمنوا وهاجروا قبل بدر، ودخل فيهم النقباء في البيعتين. فقد حصل في البيعة الثانية وكان المبايعون نحو 70، واتفقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام عند العقبة في الحج على المبايعة. فلما قاموا للمبايعة كان معهم أسعد بن زرارة، وكان أصغر القوم سنا وأحدثهم عمرا. يوم قاموا ببايعون وهم حول 70، وقف بينهم ودونهم أسعد بن زرارة، فقال: يا قوم، تريثوا، يعني تثبتوا من أمركم، فإنكم إن بايعتم ستواجهكم العرب عن قوس واحدة، ترميكم العرب عن قوس واحدة، فاثبتوا وإلا لا تبايعوا. فقالوا: إليك عنا يا أسعد، واترك عنا مقالتك، يعني أهل الصملة، لا تردد عندهم ولا تخاذل، والله لنحن صدق على العهد وصدق عند اللقاء. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام من قوله، لا شك أن لهؤلاء فضل ما يلحقه بهم إلا من سبق من المهاجرين. يلي هؤلاء السابقون من المهاجرين ممن آمن بعد بدر وقبل الحديبية، يليهم من آمن من الأنصار بعد بدر وقبل الحديبية. والحديبية فاصل لأن الله عز وجل زكى أهلها ومدحهم، ففي براءة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهؤلاء منصوص على هذا الفضل له، وكانوا 1700 على أكثر ما قيل. يليهم ثامنا من آمن بعد الحديبية من المهاجرين، ثم من آمن من الأنصار بعد الحديبية، ثم آخر مرتبة من آمنوا بعد فتح مكة. هذه مراتبهم رضي الله عنهم في هذا الفضل، وكلهم حازوا بالصحبة ما لم يحزه غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وجمعنا بهم في عليين في دار الكرامة. نعم. قال رحمه الله: قال أبو بكر بن أبي عاصم: أحسب ابن حموي، زكريا بن يحيى، حدثنا قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبيدة بن أبي رائطة عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في أصحابي لا تتخذوهم ضررا، من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. يوشك أن يأخذه. هذا الحديث ثابت من غير وجه، واللفظ الذي نحفظه قوله عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي. الله الله منصوب على الإغراء، وهو فعل محذوف تقديره أغريكم وأخوفكم الله. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، أي هدفا ونيشانا ومقصدا بعدي، كما وقع من الروافض وقع من النواصب خوارج. فمن أحب الصحابة فبحب النبي. ليش يحب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأمهات المؤمنين؟ في قربهم من النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أبغضهم فالحامل لبغضهم بغض رسول الله. ولهذا بذرة الروافض زرعها اليهودي بن سبأ الصنعاني بن السوداء، زرعها لبغضه لرسول الله وبغضه لدينه. ومن أبغضهم، من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني. من آذى الصحابة آذى الله، آذى رسول الله، لأنهم صحبه وطلابه وأعوانه ونقلة دينه منه إلى الناس. القرآن من جاءنا يا أخواني؟ عن طريق الصحابة. السنة، الدين كله عن طريقهم. إذا أبغضوا وسبوا وشتموا فلا ثقة في كلام الله، ولا ثقة بحديثه، ولا ثقة بهذا الدين، لأن الواسطة بيننا في نقله مجرحون. يا أيها الذين آمنوا، في القرآن من المخاطب به؟ هم الصحابة. ومن آذاني يقول عليه الصلاة والسلام فقد آذى الله، لأن أذية رسول الله ليست لشخصه لشحمه ولحمه، لأنه رسول من عند الله. وقد وعد الله بوعيده: من آذى المؤمنين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فكيف الذي يؤذي الصحابة ويسبهم؟ فإنه بأذيته وسبه لهم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن آذى رسول الله آذى الله. ودليله العقلي المتبادر: الآن لو أن مدير مدرسة رسب كل طلابه، ويسمه المدير هذا في عرف أهل الدراسة وأهل التربية مديرا فاشلا، ولا لا؟ والكادر التدريسي مثله فاشلون. فإنه إذا اعتقد أن الصحابة ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا 4 أو 5، كان هذا علامة على أن النبي كان فاشلا في تعليمهم وتربيتهم وهدايتهم. لو لم يأتي فيها فضل من الصحابة لكان هذا كاف في بيان قبح هذا المذهب الخبيث، مذهب الرافضة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو نقف على هذا، نقف على حديث نعم إذا سب الصحابة كلهم فقد كفر، وإذا سب من جاء فيه فضل خاص من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وأمهات المؤمنين وعكاشة بن محصن وبلال فقد كفر. من اعتقد أن الصحابة ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا شك في كفره، لأنه يكذب الله الذي مدحهم ورضي عنهم وأثنى عليهم، ويكذب رسوله صلى الله عليه وسلم الذي مدحهم وأثنى عليهم وأشاد بهم. نأخذ من الأسئلة سؤالا، يقول: هل في بيوت في نخل البيوت الاستراحات المثمر فيه زكاة؟ إذا كان هذا النخل في البيوت كثيرا أو في الاستراحات ما يبلغ النصاب وهو 6 أوسق 300 صاع بعد الخرص ففيه الزكاة، ما بلغ النصاب من هذا النخل ففيه الزكاة. والنخل ما هو على شأن واحد، منه ما يأتي نخلة واحدة قد تأتي 100 كيلو، ومنهما نخلة واحدة تأتي 400 كيلو المزرعة، فهذا يعرف بالخرص، يعرفه أهل النخل. فإذا بلغ ما في البيوت وفي الاستراحات من ثمر النخل ما بلغ النصاب وهو 900 كيلو 300 صاع فإن الزكاة واجبة فيه، ويعرف هذا بالخرص أو بالجد بعد الخرص إن لم يأكلوه رطباء. نقف عند هذا المعنى، والله أعلم.